كتاب اللعان يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها 4 مرات نشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي 4 أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ 5 أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. فصل في بيان شروط اللعان وما يثبت به من الأحكام. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. قال: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. اللعان في اللغة مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في 5 إن كان كاذبا، يعني مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه، يعني يدعو على نفسه باللعن في 5. وهذا يعني اللعان فعال، وهو ما يكون بين 2، وهذا من باب التغليب، وإلا فإن الزوج هو الذي يدعو على نفسه باللعن في 5، وأما الزوجة فإنها تدعو على نفسها بالغضب في 5. وأما في الاصطلاح فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب، يعني مقرونة بلعن أو غضب. و الأصل فيه قول الله عز وجل في أول سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 بالله أن تشهد 4 بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والسنة ما حصل من تلاعن هلال بن أمية مع زوجته، وكذلك أيضا عويمر العجلاني مع زوجته. واختلف العلماء رحمهم الله في نزول هذه الآيات، هل نزلت في هلال بن أمية أو نزلت في عويمر العجلاني. وعلى كل حال عندنا قاعدة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخص سبب، سواء نزلت في هلال أو نزلت في عويمر إلى آخره. قال بعض العلماء نزلت في هلال، وقال بعضهم نزلت في عويمر، وقال بعضهم سأل هلال ثم ذلك جاء عويمر إلى آخره. المهم العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واللعان هذا فيه فرج للزوج، لأن الزوج إذا قذف زوجة، لأن الأصل أن من قذف غيره بالزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية لما قذف زوجته قال: البينة حد في ظهرك، والبينة صعبة،